يجعله مالكا للبضاعة، هذا عند الفقهاء، حتى ولو لم يدفع الثمن كله. فهمت؟ الأصل أن له التصرف الكامل، ولذلك قالوا إنه لو اشترط أن لا يتصرف في هذا المبيع تصرفا كاملا كان العقد باطلا، لأنه شرط ليس في كتاب الله. فهمت؟ أما إذا قلت إنه بالتقسيط، نقول هو الذي أسقط حق بمن أنه رضي بأن يأخذ الثمن أقساطا، فهذا هو الذي ينبغي أن نحررها. المسألة هذه لابد أن نحررها وننظر فيها إن شاء الله. والبيوع كتاب شائك، وصوره مشتبهة جدا، وأدلته كثيرة، والخلاف فيه من أكثر أبواب الفقه خلافا. والبيوع فيها نحو من 70 نوع من أنواع الربا. أي يلا خذوا الصيام الآن، أنتم صيامكم في البيوع، بعدين ننزل إلى السوق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف في كتابه رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول، الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف وهو البالغ العاقل، فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. ولا يرد على هذا الإيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معنية معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا بعد هذا الانقطاع الذي دام شهرا بعد رمضان المبارك، نسأل الله أن يتقبل منا وإياكم الصيام والقيام بمنه وكرمه، نعود إن شاء الله إلى الدروس العلمية، ونعود إلى هذه المادة، إلى مادة الأصول، أصول الفقه. وتوقفنا في الدرس الأخير قبل شهر مع ما يقتضيه النهي، رأينا مقتضيات النهي عند أغلب الأصوليين، وأضفنا على ما ذكر المؤلف هنا في كتابه. وهنا بعد أن ذكر رحمه الله ما يقتضيه النهي، عطف بذكر الذين يوجه إليهم الخطاب الشرعي. يقول من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، فالأمر والنهي خطابان من الشرع، فإلى من يوجهان؟ يقول الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف. المكلف هو الذي يدخل في الخطاب أمرا أم نهيا. المكلف، والمكلف هو الذي ما من شأنه التكليف. والتكليف في اللغة هو إلزام ما فيه مشقة، هذا في الأصل، إلزام ما فيه مشقة هذا يسمى تكليف. وأما في الاصطلاح فهو الخطاب أمرا أو نهيا. وهل ما يخاطب به الشارع المكلف أمرا أم نهيا فيه مشقة؟ لا، لقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما في طاقتها وما تتحمله. فلا بد أن تلحظ الفرق بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، حط بالك. يقول المكلف وهو البالغ العاقل، البالغ العاقل، فيكون الإنسان مكلفا بالبلوغ والعقل. والبلوغ إدراك الحلم، وهو في الذكر كما مضى مرارا يتحقق بأحد ثلاثة أمور: إما أن يتم للإنسان 15 سنة، وإما أن ينزل المنية بشهوة يقظة أم مناما، وإما أن يخرج له الشعر الخشن في عانته. وكذلك المرأة نقول إذا رأت أحد هذه الأمور فقد بلغت، وكذلك نقول إذا حاضت فإنها إذا حاضت بلغت. وهل إذا نفست بلغت؟ هذه علامة لاحقة، هذه علامة لاحقة، ولكن قد تكون علامة، مثل لو أن امرأة ما حاضت البتة، ومن أول يوم بلغت فيه حملت. يمكن؟ يمكن. ما حاضت أبدا ومن حين بلغت حملت، فلما حملت وضعت، حملها نقول لتضع بعد ذلك يكون علامة على بلوغها، وحينئذ نحكم على النفاس أنه علامة حقيقية في البلوغ، فتكون هذه المسألة مستثناة. طيب، المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. العاقل ضده المجنون والمعتوه، وضده في الحقيقة يعني حالات، ضده حالات سنبينها إن شاء الله تعالى. فقد يكون ضد العاقل المجنون، وقد يكون ضده المعتوه، وقد يكون ضده السكران كما سيأتي. فخرج بقولنا البالغ الصغير. الصغير يقول فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. الصغير ليس بمكلف شرعا، ليس بمكلف، يعني ما أمر الله عز وجل به عباده فإنه لا يوجه إلى الصغير. لماذا؟ لأنه غير مكلف. السبب في صغر السن وعدم البلوغ، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. فلو أنه ترك أمرا من الأوامر هل يعاقب؟ لا، لا يعاقب ولا يستحق العقوبة، ولكن يرد عليك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضربوهم عليها لعشر، وهذا الضرب تعزير، والتعزير لا شك أنه عقوبة رادعة. فما هو الجواب؟ نقول لما بلغوا هذا السن التي يناهزون فيها سن البلوغ كان من الحكمة أن يؤمروا بهذه الفريضة العظيمة على وجه الإلزام، ولو كلف الأمر ضربهم إذا تهاونوا، لأن هذا الضرب وهذا التعزير سيعود عليهم بماذا؟ سيعود عليهم بأي شيء؟ بالمنفعة، بالمنفعة. ولذلك نقول إن الصغير إذا ارتكب ما يوجب عقابه فإنه يعاقب ولو بسجنه، صح؟ ولو بسجنه، ولو بوضعه في مراكز إصلاحية مثلا يعاقب. انتبهوا. فيقول هنا البالغ الصغير، خرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. إذن هو يكلف لكنه ليس كتكليف الكبير، يعني كتكليف المكلف، لا يؤمر أمرا مثل ما يؤمر المكلف البالغ. ولذلك قال غير مساو، فدل هذا على أنه يؤمر بفعل بعض الواجبات وبترك المحرمات، لكن ليس كأمرنا للمكلف. ولذلك قال ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمليلا له على الطاعة. يؤمر بالعبادات بعد التمييز، يؤمر بالعبادات بعد التمييز مما يطيقه، مما يطيقه، أما ما لا يطيقه فإنه لا يؤمر بذلك بعد التمييز. فمثلا أولا التمييز ما هو؟ التمييز هل هو محدود بسن أم محدود بضابط؟ اختلف في هذا العلماء، منهم من قال التمييز يكون بتمام 7 سنوات، فإذا بلغ الصبي 7 سنين فقد صار مميزا. والصحيح أن التمييز يكون بأمر مهم وضابط، أنه إذا خوطب يفهم الخطاب، وإذا سئل فإنه يرد الجواب، فإن من كان كذلك يصير مميزا. وللإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة روايتان في تكليفه، عنده رواية أنه يكلف تكليف البالغ، والصحيح الرواية الثانية أنه ليس بمكلف كتكليف البالغ، لكنه مكلف تكليفا غير مساو لتكليف البالغ. قلت يؤمر كما قال المؤلف، يؤمر بالعبادات تمرينا له عليها إذا صار مميزا. علقنا هذا القول بماذا؟ بما يطيق، أما ما لا يطيق لا يؤمر. يعني هل نأمره بعبادة نعلم أنه لا يطيقها بحيث لو أنه قام بها لربما يهلك؟ مثل لو أن امرأة بمكة قالت لولدها الذي سنه 8 سنوات اخرج حج يا ولدي مع الحجيج هذا العام، سليم هذا؟ هذا ليس بسليم. معنى الحج عبادة أم لا؟ عبادة، لكن هل يؤمر بها مع أنه مميز الآن؟ الطفل يفهم الخطاب ويرد الجواب، يميز بين الخير والشر، لكن هل يكلف بالحج الآن؟ لماذا؟ لأنه لا يطيق، يشق عليه، ونحن نخشى عليه حتى من الازدحام أن يرفس. إذن يؤمر بالعبادات التي يطيقها، وأجل عبادة يؤمر بها ما هي؟ الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، مروهم بالصلاة 7. يؤمر بها، يقال له صلي أمرا. طيب وإذا كان يؤمر بالصلاة فلا بد أن نأمره بشروطها، فنأمره بالطهارة، نقول له توضأ، تطهر، استر عورتك، استقبل القبلة، نعم، إلى غير ذلك مما يعد من شروط الصلاة. حط بالك العلة التمرين، تمرينه، لأنه الآن كالعود الأخضر، والعود الأخضر إذا كان فيه عوجاج يمكن تقويمه أم لا؟ يمكن، لكنه إذا يبس فتقويمه انكساره وكسره. فنقول ماذا؟ نقول نأمره بما يطيق من العبادات تعويدا وتمرينا له، تمرينا له على هذه العبادات، حتى إذا ما بلغ صارت هذه العبادات هينة عليه. ولذلك ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرون صبيانهم بالصيام ويرغبونهم في الصيام، ويعطون صبيانهم اللعب في أثناء النهار حتى ينشغل باللعب ويصبر على على الجوع وعلى العطش حتى ينهي اليوم، وليس في هذا إلحاق مشقة بالصبي. نقول مثل الصيام كذلك، يؤمرون بالصيام، لكن هل يؤمرون أمر المكلف البالغ العاقل؟ أجيبه لا. يعني لو أنه ما صام يأثم؟ لا يأثم، لا يأثم. وهل يأثم وليه أيضا؟ لا يأثم. قال بعد التمييز تمرين له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. وهذا في الحقيقة آكد، منعه من المعاصي آكد من أمره بيش بالطاعات. لماذا؟ لأن منعه من المعاصي يلعب دورا كبيرا في تربيته وشخصيته، فلا بد أن ينهى عن كل معصية. الكذب ينهى عنه، السب كذلك، التدخين أجيبه، هذه كلها معاصي. أيهما أوجب بالنسبة لوليه، أمره بما يطيق من العبادات أم كفه ونهيه عن المحرمات الآن؟ الثاني، لأن الثانية، لأن ارتكاب المحرمات حتى وإن قلنا إنه لا يأثم بذلك لكنها تعود عليه بالضرر، تعود عليه إذا ارتكبها بالضرر حاضرا ومستقبلا، وربما يكون ضررها متعديا عليه وعلى غيره بخلاف العبادات. فيؤمر إذن بماذا؟ بالكف عن المحرمات وعن المعاصي. لكنه لو فعلها ليأثم؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مكلف. ما مانع التكليف فيه؟ أو ما هو السبب الذي من أجله لم يكن مكلفا؟ أنه غير بالغ. وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كان هذا الصبي قوي البنية فقد يكون كالبعير طولا وعرضا لكنه غير بالغ. موجود هذا أم لا؟ يوجد بعض الصبيان ما شاء الله 12 سنة يكون كامل الجسم، جسم رجل، لكنه غير بالغ، ما زال لم يبلغ. ماذا نقول؟ هل مكلف؟ يعني هل الآن التكليف عائد إلى بنية الإنسان أم إلى تحقق الوصف الذي اشترطه الشارع؟ الثاني، ليس عائد إلى البنية، فقد يكون يطيق حتى حمل الأثقال ما دام أنه لم يبلغ فليس بمكلف. فالمسألة ليست عائدة إلى العقل أو إلى الوزن، ها؟ عائدة إلى أي شيء؟ إلى هذا الوصف الذي فيه. يمنع من المعاصي. يقول وخرج بقول العاقل المجنون. الوصف الأول قلنا في المكلف ما هو؟ البلوغ. الثاني العقل، وهذا بالإجماع، بالإجماع المجنون يقول فلا يكلف بالأمر والنهي ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره. المجنون لا يكلف لا بأمر ولا بنهي، لا يقال له ماذا؟ لا يقال له صلي ولا توضأ، لأنه لو فعل ما صح منه. ليش؟ لأنه ليس بعاقل فليس له قصد، والعبادات لا بد لها من العقل، إذ بالعقل يتحقق قصد الإنسان ونيته. انتبهوا، فلو لم يفعل لا يأثم، لا هو ولا وليه. لا يقال لولي مجنون يقال إنك آثم لأنك ما علمته الصلاة، يقال هذا ليش؟ لأنه مجنون غير مكلف، غير مكلف. وكذلك لكن هنا يقول والنهي لا ينهى. كيف لا ينهى؟ يعني إذا فعل ما هو معصية هل يأثم؟ لكنه يكف، يؤمر بالكف عنها. مثل لو صار ينظر للنساء، يقف على باب البيت وظل ينظر للفتيات والنساء الواحدة تلو الأخرى، هل نقول أنت غير مكلف انظر ما في مشكلة أم نمنعه؟ صحيح؟ أي نعم. أو صار يصعد على سطح البيوت، سطح البيت، وينظر في نساء الجارات، يتطلع على عورات الناس، يمنع أم لا؟ لأن فيه إيش؟ فيه تعد. ولذلك قال المؤلف ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره، هذا تعد على الغير. ونحن نقول أيضا ويمنع مما يكون فيه تعدا على نفسه، مثل لو رأيناه يفعل معصية تعود عليه هو بالضرر، مثل لو رأيناه يدخن، نمنع ولا ما نمنع؟ ولا نقول إنه مجنون؟ أجيبه، نمنع. لو فتح الموسيقى وراد يسمع الموسيقى صار يرقص في البيت، ها؟ حتى ولو كان الصوت غير قوي يمنع ولا ما يمنع؟ يمنع. كل ما من شأنه معصية فإنه يمنع منها ويكف. ولذلك المؤلف نضيف إلى ما قال ماذا؟ نضيف إلى قوله ولكنه يمنع مما يكون فيه تعدا على غيره، نقول حتى فيه تعدا على نفسه يمنع. رأيناه مثلا يفعل معصية تعود عليه هو بالضرر، رأيناه ينظر في صور محرمة أو يشرب الخمر أو يشرب دخان أو يتناول مسكر أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تعود عليه هو بالضرر، نمنع ولا ما نمنع؟ نمنع. كشف عورته وخرج إلى الناس في الشارع، ايش نقول؟ نمنعه، ما نقول إنه مجنون، لأن هذا يعود عليه بالضرر، يعود عليه بالضرر. إذن لا يشترط في منعه أن التعدي يكون على الغير، بل حتى ولو كان على نفسه فإننا نمنعه، لأننا حينئذ مأمورون بماذا؟ بكفه عن هذا المنهي عنه من باب الأمانة، لأن الولي مؤتمن عليه، الولي مؤتمن عليه، وكل من ائتمن على شيء فإنه ينبغي أن يتصرف فيه بالقاعدة الشرعية العظيمة، وهي إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي أحسن. فلا يترك له وليه الحبل على الغارب، افعل ما شئت أنت مجنون. طيب، يقول فيه تعدى على غيره أو إفساد، إذا كان يتعدى على الغير بشيء، مثل يكسر زجاج سيارات الناس أو أبوابهم أو نوافذهم أو يريد أن يظلم النار في ممتلكة الناس، نمنع ولا ما نمنع؟ نمنع، ما نقول إنه مجنون، بل إنه لو فعل ذلك لضمن وليه، لابد، لأن الصبي والمجنون إذا فعل ما هو تعد على الغير وأتلف مال الغير فإن أولياءه يضمنون، لابد من الضمان. ما يقول والله صغير، الله غالب أو مجنون، نقول نعم هو لا شك أنه غير يعني آثم بذلك لعدم تكليفه، لكن لابد من الضمان. ليش؟ لأن هذا تعلق به حق الغير وقد تعدى لحق غيره، فالذي يضمن من؟ الولي، وليه، أولياء هؤلاء هم الذين يضمنون. طيب، يقول ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل. شوف الصغير المؤلف ما قال لم يصح منه الفعل، والمجنون قال لم يصح، لا المؤلف ما قال في الصغير لم يصح، بل سكت عن ذلك، لأن الصغير لو فعل العبادة يصح، تصح منها أم لا؟ تصح منه، ولذلك الصغير يصح أذانه في أصح قوله العلماء، وتصح كذلك إمامته، فيصح للصغير وإن كان غير بالغ تصح منه الصلاة وتصح إمامته، كما في حديث عمرو بن سلمة لما إيش؟ أما القوم كان أحفظهم للقرآن. طيب، يصح حجه، يصح حجه، ولكن نقول إن صحة تلك الأعمال في حقه ليست على سبيل أنها الواجب التي تبرأ بها تبرئ ذمته فيما لو بلغ، بل تصح منه نافلة. ولذلك قال مالك وأصحابه إن الصبي الغير البالغ مكلف بالمندوب والمكروه لا بالواجب والمحرم. انتبه، الصبي الغير البالغ يرى مالك وأصحابه رحمهم الله أنه مكلف بالمندوب أي بالمستحب والمكروه، وليس مكلفا بالواجب والمحرم بالإجماع، فهو غير مخاطب بالأوامر التي على سبيل الإلزام ولا بالنواهي التي على سبيل الإلزام، بل مخاطب بماذا؟ بالمستحبات وبالمكروهات. فإذا فعل ما هو مستحب صح منه ما صح، صح منه وأجر على ذلك. واستدل بحديث الخثعمية الذي في الصحيحين، فالمرأة التي رفعت صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وكان هذا الحج لهذا الصبي حجة الإسلام أم أن الحجة التي حجها تطوع هل تغنيها عن حجة الإسلام؟ لا تغنيها، لأنه قام بها في غير حال التكليف ولم يقم بها في حال التكليف. انتبه. ولذلك لاحظوا كلام المؤلف رحمه الله دقيق جدا، فما قال في الصبي فإذا فعل لم يصح منه، بل إن الصبي إذا فعل يصح، ويؤجر الصبي ووليه أيضا، لأن المسألة ما نقول إن الصبي لا يؤجر، فالصبي إذا صلى له أجر، له أجر يؤجر ويكتب له في ميزان حسناته، وهذا من رحمة الله عز وجل، وكذلك وليه لأنه الذي كان سببا في طاعته لله والدال على الخير كفاعله. المجنون إذا قام ما صحت منه العبادة، لأنه ما ليس له قصد، قد يبدأ معك الصلاة ثم ينفجر ضحكا أو يقطعها ويمشي يدخن سيجارة ويرجع، ما إذن ليس له قصد فليس له أجر. فهمتم؟ لأنها لم تصح منه، فالعقل يتحقق به ماذا؟ القصد والنية، والأعمال لا بد فيها من قصد ونية. ولذلك لو أن المجنون فعل شيئا في ظاهره صحيح حتى انبهر الناس بفعله ما أجزأ، مثل لو جاء مجنون قال أنا سأؤذن اليوم وأذن لنا، مجنون أذن آذان عجيب، هز المسجد، صوت عنده جيد، هل أجزأ عن الآذان الذي هو فرض كفاية؟ أجيبه ليش؟ ما صح منه، لأنه مجنون، لأنه قد يكون هذا يؤذن وعنده يفكر أنه يغني، ما صح. كذلك في الزكاة مثلا، لو أنه جاء إلى بهيمة وأخذ السكين قال بسم الله وذكاها، ما صحت ذكاته. ليش؟ لأنه ليس له قصد، لأنه مجنون. انتبهوا هذه المسألة جيدا، إذا فعل ما هو منهي عنه يأثم ولا ما يأثم؟ لا أثم. فإن كان فيه تعد أو فساد منعناه، ونقول أيضا ما فيه ضرر على نفسه، سواء كان الضرر عائد على نفسه أم على غيره، فإن كان الضرر متعديا وكان قد أتلف شيئا ضمننا ولا ما ضمننا؟ ضمننا. هل نضمنه هو؟ لا، الذي يضمن الولي. نعم. هل يحجر على ماله؟ إذا نعم سيأتي يحجر على ماله إذا صار يسيء التصرف، هو الأصل أنه ليس له تصرف فيه، ليس له تصرف. يقول ولكنه يمنع مما يكون فيه تعدا على غيره أو إفساد، أو إفساد ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه، لأنه يقع بغير إرادة وقصد، يعني إرادة للقيام بهذه العبادة. ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. جميل. يعني يستثنى من هذا ما كان حقا للغير، فما كان حقا للغير فإن الصبي والمجنون مخاطبان بذلك، من ذلك الزكاة المفروضة. فالزكاة في أصح قولي العلماء تجب في مال الصبي والمجنون، أقول في أصح قول العلماء أو أقوال أهل العلم. فنقول الزكاة لا يشترط لها البلوغ، بل هي عبادة منوطة بوجود أسبابها، فمتى وجد السبب وجد المسبب. ولذلك قال المؤلف: لأن إجابة هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم. والأشياء كما قلنا لا تثبت إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فنقول الزكاة إذا ملك صبي مالا بالغا للنصاب وحال عليه الحول ففيه زكاة، فيه زكاة. فإذا قال قائل إنه غير مكلف، نقول وإن كان هذه عبادة لا يشترط لها التكليف، لأن هذا المال الذي وجب في ما عنده حق للغير، وحقوق الناس تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن تضمن. فإذا قال قائل لو كان هذا الصبي يتيما أيؤخذ من ماله لتدفع الزكاة؟ فالجواب نعم، فالجواب نعم، حتى وإن كان يتيما. فإذا قال قائل إن الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فماذا نقول في الزكاة؟ نقول هي بالتي أحسن، لأننا إذا أخرجنا الزكاة من ماله حتى وإن كان يتيما كنا قد زكينا نفسه من الشح والبخل، وكذلك زكينا ماله وتسببنا في نمائه وزيادته ونزول البركة فيه، وأعطينا الفقير حق. وقل مثل ذلك بالنسبة ليش؟ للمجنون. المؤلف يقول: والحقوق المالية، الحقوق المالية مثل النفقات الواجبة. فمثلا رجل مجنون لكنه غني، عنده مال ومتزوج وله أولاد، على من تجب نفقة زوجته وأولاده؟ على من؟ عليه. هل يقال إنه مجنون غير مكلف أم ماذا؟ نقول وإن كان فهذا حق للغير، فلا بد من ضمانه، لا بد من ضمانه، فينفق على زوجته وأولاده من ماله، لأنه يجب عليه هو أن ينفق عليهم في الأصل، لأن إجابة هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفعل. ماذا نقول أيضا فيما لو أتلف المجنون؟ إذا كان عنده مال يؤخذ من ماله أم لا؟ يؤخذ من ماله. مثل لو قاد المجنون سيارة، أخذ سيارة وقاد فداس شخصا فقتله، وهذا وقع وعنده مال المجنون، تدفع الدية؟ تدفع الدية من مال من؟ من ماله هو إن كان عنده مال. إذا قيل أنه مجنون نقول وإن كان لكنه الآن تعدى وتسبب في تلف، في إتلاف نفس. وكذلك لو أتلف مالا فإنه يضمن، ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي فبما قد قيم قبلها. هذا إذا كان لمولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ، حقوق للملأ. يكفي هنا. نعم. أي. هو من أخرجه معه في الغزو فقد ظلمه. ما أدري، ربما يكون يضرب هكذا يضرب هكذا. لا ينبغي، لا ينبغي إخراجه. المجنون يجب في حقه ويأتم إن لم يمنعه العدل. أي لا شك، أي لا شك، إذا كان هذا المجنون يتعدى على الناس وأبى وليه كفه فإن الولي يأثم، لا يأثم المجنون لكن يأثم، يأثم، لأن الضرر سير متعدي. وقد قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وهذا اعتداء، وإن كان لا يعتدي الولي مباشرة لكنه صار يعتدي بهذا المجنون الذي لا يكف. فهمتم؟ مثل لو كان إنسان عنده بهيمة، عنده حمار يعض الناس، يترك حماره في المدينة حتى ينهش لحوم العباد، ولا نقول كف عنك عن الحمار الثاني، أو عنده بعير يرفص يركل برجله، كل من يقترب منه يركل، نقول لا بد من كفه. نعم. جرنا الآن أخذنا 7 دقائق وثمانين دقائق من العقيدة. ها؟ نعم. لا نضربه. نعم نعم. غير مكلف، ما زال غير مكلف. ابتداء من 10 سنوات يضرب، لكن 8 سنوات 7 سنوات ما زال. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. من الذي يدخل في الخطاب، في خطاب الشارع؟ مالت السفينة، إذا مالت يمينا أو يسارا فإنها تغرق. أنا أضطر أن أنظر دائما إلى هنا، ثم نجور على الإخوة فلا ننظر فيه. إذن تحولوا، تحول تحول. ولكن هذا الصف، الصف الثاني. طيب يلا، ما جبنا صهيب. المخاطب بالتكليف هو المكلف، فقلنا المكلف هو الذي المخاطب بالتكليف. نعم هو المكلف. من هو المكلف؟ المكلف هو الذي بلغ كما ذكرنا بلغ 15 سنة أو بلغ. لا لا لا لا، أين تذهب؟ نعم يزيد. نعم، ما هو التكليف؟ طيب وهل إلزام الخطاب أمرا كان أم نهيا فيه مشقة من الشارع؟ ها؟ أجيب صحيح؟ نعم لا يمكن أبدا، كل ما كلف الله به عبده فليس فيه مشقة. حتى يعني تكلم بعض المتفلسفة في هذه المسألة بالتكليف بما هو محال، هو موجود أم لا، تكليف بما هو محال. فأهل الكلام تكلموا فيه، مثلا الأشاعرة يقولون تكليف ما هو محال موجود، تكليف الكافر الذي علم الله تعالى أنه لن يؤمن بالإيمان هذا من التكليف بالمحال، ولكن هذا بحقيقة لا ينبغي إراده أصلا. ولذلك أجاد الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول قال إن تكليف العباد بما يطيقون مما هو معلوم بالضرورة ولا داعي للاستدلال على خلافه، ما في داعي. صحيح، يعني أن الله تعالى كلفنا بما نطيق هذا شيء معلوم بالضرورة ولا داعي إلى الاستدلال للقول بخلافه. فما قاله الأشاعرة وغيرهم من المتكلمة والمتفلسفة غير وارد، وأصلا هذا نقول إنه علم لا ننتفع بمعرفته ولا يضرنا الجهل به فلا داعي. إذن نقول المكلف هو المخاطب بماذا؟ هو الذي يوجه إليه الخطاب. المراد بالخطاب خطاب من؟ خطاب الشارع أمرا أم نهي. طيب إذا قيل المكلف فما هو المراد؟ من هو المكلف؟ نعم البالغ. كيف يتم البلوغ أو بماذا يتم البلوغ؟ نعم نعم نعم. توافقون الحيض والنفاس؟ لأن هذا درس ما لحقت فيه، ما حضرت. النفاس علامة ابتدائية أم لاحقة؟ لاحقة. استثنينا، ما هي؟ نعم إذا كان بمجرد أن تبلغ تحمل فيكون نفاسها علامة ابتدائية على بلوغها. نعم والله هذه المسألة هي العلماء يقولون الغالب، مثلا قالوا إذا بلغ 15 سنة نقول قد يوجد من بلغ 15 سنة ولم يبلغ، موجود أم لا؟ موجود، لضعف في بدنه، وليس المراد بالضعف النحافة، قد يكون نحيفا يبلغ قبل هذا الذي هو سمين مثلا. المسألة عائدة إلى أمور تعرفون أنتم، أمور وراثية وخلقية في الإنسان، هرمونات يعني في دمه، إما يرثها من ممن هو من أصوله، أقصد من أصوله. طيب، الصبي غير مكلف، غير مكلف أم مكلف؟ لماذا؟ لأنه غير بالغ. طيب، الأوامر الشرعية، هل إذا تركها الصبي يأثم؟ نعم. هل يأثم وليه مطلقا؟ ها؟ إيش نقول؟ هل يأثم وليه إذا ترك هذا الصبي؟ نقول إذا كان هذا الأمر المتروك مما لم يؤمر الولي بأمر الصبي به، لا يأثم؟ لا يأثم، صح؟ مثل إيش؟ ترك الصيام، ترك الحج، ترك الصلاة، ها؟ يأثم له، يأثم إذا لم يأمر، لكنه إذا أمر ولم يفعل الصبي لا يأثم الولي، والصبي لا، لا يأثم، لا يأثمان جميعا. فالمسألة فيها أحوال أو فيها حالات. الحالة الأولى إذا كان، ها، إذا كان هذا الأمر أمر به الولي، يعني أمر أن يأمر به الصبي، فحينئذ يأثم الولي إذا لم يأمر، ولا يأثم إذا أمر ولم يفعل الصبي. وإذا كان هذا الأمر لم يؤمر الولي بالأمر به، ماذا نقول؟ لا يأثم له ولا الصبي أيضا، باب أولى. فهمتم؟ طيب، فيها في حالة أخرى؟ لا، خلينا في الأوامر، الأوامر، الأوامر. إذا يأثم في حالة، ما هي؟ إذا أمر بأن يأمر، إذا أمر بأن يأمر، لأنه حينئذ يكون آثما من من من أي جهة؟ هل من جهة أن الصبي الغير مكلف لم يقم بالأمر، أم من جهة أنه هو ترك الأمر؟ الثاني، أنه هو ترك الأمر. انتبهوا للمسألة هذه جيدا. وقد تكلمنا في الأمر، هل الأمر بالأمر أمر؟ ها، تكلمنا فيها المسألة هذه، القاعدة هذه ناقشنا فيها وضربنا لها أمثلة. طيب، ها، أذكرها. المؤلف رحمه الله ما جعل الصبي غير مأمور على الإطلاق بالخطاب، بل جعله إيش؟ مكلفا تكليفا غير مساوي. ليش؟ لتكليف البالغ. علم من كلامه ماذا؟ أن الصبي قد يوجه له الأمر أم لا؟ يوجه له الأمر بفعل بعض العبادات التي يطيقها. ماذا تقولون في المنهيات؟ المنهيات، هل يوجه، هل الصبي مكلف بترك المنهيات؟ انتبهوا، هل هو مكلف بترك المنهيات شرعا؟ ليس مكلفا، صحيح؟ نعم، غير مكلف بترك المنهيات. وهل معنى ذلك أنه لا يأثم؟ وهل معنى ذلك حتى ولو كان الأمر كفرا؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء بين أبي حنيفة والشافعي، واستدلوا بقصة الغلام الذي في قصة الخضر، ها، صح؟ فوجد فيها، نعم، فانطلق حتى إذا أتيا، حتى إذا أتيا غلاما قتله. فمن أهل العلم قال أنه مكلف، ولا ما جاز قتله لأنه مؤاخذ بكفره. ومنهم من قال بل لم يكن مكلفا لأنه لم يكن بالغا، لأنه فيه قول شاذ جدا ذكره القرطبي أنه كان بالغا، والصحيح ما عليه عامة أهل العلم أنه لم يكن بالغا هذا الغلام، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح في صحيح مسلم أن الله تعالى قد كتب هذا الغلام عنده أنه يموت كافرا. ثانيا أن هذا الفعل من نبي، وكان هذا دليلا كما ذكرنا لكم على نبوة على نبوة الخضر عليه السلام، وأنه ما فعله أيضا كما قال في آخر التأويل وما فعلته عن أمري، أي أن الله أنه فعل ذلك بمقتضى الوحي، وأن هذا الغلام لو عاش لما تكافر لأنه كان قد كتب كافرا، فرحمة بوالديه أزيل حتى يستبدل، لكن هذا ترى حالة خاصة، هذا حالة خاصة. طيب الآن نقول المنهية، الصبي مكلف بتركها أم غير مكلف؟ لا، من الذي كلف بأن ينهى؟ وليه كلف، صحيح أم لا؟ يعني لو قال الولي أنه صبي غير مكلف وغير آثم، فلا أمنعه من أن يكذب، ولا أمنعه من أن يسرق، ولا أمنعه من أن ينظر للمحرمات، يصح هذا؟ يأثم الولي أم لا؟ يأثم. إذا قال قائل كيف يأثم مع أن المرتكب لهذا الذي يقتضي الإثم في الأصل من المكلف لا يأثم، كيف يأثم من لم يقترف؟ كيف يأثم من لم يقترف؟ ولا يأثم من اقترف، لأن عندنا فاعل وهو الصبي، وعندنا إيش؟ عند الولي فاعل هذا ولا غير فاعل، ولا شاهد، شاهد ينظر. فإذا قلنا أن الفاعل لا يأثم وهو الصبي لأنه غير مكلف، فكيف نؤثم الشاهد؟ ما هو الجواب؟ تكلمنا عن هذا المسألة. نعم، الدليل من القرآن مثلا قوا أنفسكم وأهلكم نارا والأهلون يدخل فيهم حتى إيش؟ الصبيان. إذن الولي مكلف بأن يأمر ابنه بترك المنهيات، صحيح أم لا؟ طيب هذه المنهيات ضررها قد يكون متعد وقد يكون عائد على نفسه. إذا كانت عائدة على نفس الصبي هو منهي عنها أم لا؟ منهي عنها من قبل ولي، فلو فعلها أجيبه ها؟ يأثم؟ يعني لو فعل مثلا ما يوجب الكفارة، مثل لو حلف الصبي قال والله لا أفعلن كذا، قال لي أخي الصغير والله لا أقتلنك، عقد اليمين يلا، وحنث في يمينه ما قتله، ماذا نقول؟ هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، صحيح؟ طيب وطئ امرأته في نهار رمضان، أي صبي موجود كأبناء الأمراء والملوك يريدون تزويجهم صغارا حتى يبقى الملك في العائلة الحاكمة، موجود هذا في الزمن الغابر، موجود حتى بعد السلاطين والملوك، ايش نقول؟ لا لا لا، ليس ببالغ، ليس عليه شيء، صح؟ لأنه غير مخاطب أصلا بوجوب الصيام، فإذا وقع منه ما يفسد الصوم حتى ولو كان قد صام فلا يترتب على فعله شيء. إذن هذه عبادات ضررها متعد على نفسه، منهيات، أقصد منهيات عائدة على نفسه، كيف؟ ها؟ لا ظهرنا غير بالغ، هذا غير بالغ، ما زال صغيرين الله المستعان. بقي لنا فيما لو كان ضرره متعديا، الضرر متعد يعني أنه فعل شيئا سبب تلفا في مال الغير أو في نفس الغير، فما هو الجواب؟ ذكرني باسمك سفيان. نعم، يضمن، صحيح. لماذا؟ لأنه غير مكلف. لا، ليس بتعليل، خلنا ننظر مع سفيان يكمل لنا هذه المسألة. إيه، ليس هذا هو التعليل، نعم هو الولي الذي سيضمن، لكن الآن لماذا نضمنه مع أنه غير مكلف؟ أحسنت، لتعلق حق الغير بهذا التلف، ولذلك قال والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، هذا أكبر يلا، والجهل، نعم، والجهل والضمان يسقطان بالجهل والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، هذا إذا كان في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ. هذا إذا كان في حق مولانا يعني الضمان ولا تسقط حقوقا في ولا تسقط ضمانا في حقوق الملأ. مثل لو كان الصغير مثلا قد خرج مع أبويه للحج وأتلف صيدا، الصيد تعلق حرمته بحق من؟ بحق الله، بحق العبد. فلو أنه قتل صيدا مثل صغير، هذا يحدث، أخذ حجر وضرب حمامه محرم فقتلها، ما هو الجواب؟ يضمن ولا ما يضمن؟ لماذا؟ أولا لأنه غير مكلف، ثانيا لأن هذا له تعلق بحق الله عز وجل، بخلاف ما لو أتلف مال الغير. فلو قتل حمامة الجار يضمنه ولا ما يضمن؟ انظر الفرق، الحمامة واحدة الآن هي المتلف، حمامة يضمنها وهي التي لحق الغير، والحمامة التي لحق الله لا يضمنها. لا بد من التفريق، ففيه فرق. طيب، هناك عبادة عظيمة لا يشترط فيها التكليف، يعني لا يشترط فيها البلوغ، ما هي؟ حاتم، الصلاة، ما حوله، تكون واجب على الصبي، الزكاة، صحيح؟ واجب في أي شيء؟ واجب في ماله، قولا واحدا، في خلاف؟ لا تدري. نعم، صح؟ نعم، فيه خلاف من أهل العلم، من قال أنها لا تجب، لأن الزكاة جعلوها من العبادات المحضة، البدنية المحضة. انتبه، أي منهم من قال أنها بدنية أيضا، كون يخرجها ويذهب بها، فيها تكلف، كلفة بدنية. ومنهم من قال بل هي مالية محضة، وهذا هو الصحيح. المؤلف علل وجوب الزكاة في مال الصبي بعلة جيدة ذكرها الأصوليون كذلك. نعم، لا، نعم، وجدت مسبباتها، صحيح؟ نعم، وجدت. انتبهوا لهذه المسألة. الضمانات، الضمانات يقولون أن هذا خطابات وضعية، يعني أنها أحكام وضعية، فلا يشترط فيها التكليف كذلك. هذه علة أيضا يضيفها الأصولي، يقولون أنها خطاب وضعي وليس إيش؟ تكليفي شرعي. والخطابة الوضعية متعلقة بوجود أسبابها، فإذا وجدت توجد هذه الأمور. طيب، المجنون، لا، قلنا هذا البالغ، ناقشنا في العاقل، العاقل، يلا أذكر يا نعم. يشترط العقل أم لا؟ في خلاف ولا باتفاق؟ بالاتفاق، بيجمع العلماء أنه لا بد من العقل في التكاليف الشرعية، فغير العقل لا يجب عليه، لا يجب عليه شيء. يلا اذكر، اذكر غير العقل، قلنا لا يخاطب بالأمر والنهي، أي نعم، كيف النفقة؟ يكون إنسان مجنون، ولا نعم، زوجة نعم، وعنده مال، تجب نفقة الأولاد والزوجة في مالها عليه، ما نقول أنه مجنون هذا المكلف، لتعلق حقوق الغير بهذا المال، أحسنت، تمام، في شيء آخر؟ نعم، الصغير إذا وقع الشرعية تقع نفلة، في فرق بين المجنون والصبي، ما هو الفرق؟ الفرق في القيام بالأوامر ولا في ترك النواهي؟ في القيام بالأوامر، القيام بالأوامر، نعم، هل يؤجر؟ هل معنى هذا أن ما قام به مما هو من فرائض الإسلام أجزأه عن الواجب؟ ها؟ مثل لو أنه صلى من 7 سنين إلى 15 سنة إلى وقت البلوغ، يعني صلى كم من سنة؟ 8 سنوات، نقول ارتاح 8 سنوات لأن نحيلك على التقاعد، نجيبه، أي لا يجزي. والحج، إذن لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للخثعمية نعم ولك أجر لما قالت ألي هذا حج؟ هذا النفل. إذن هذا لهذا حج أي حج تطوع ليس حجا، الحج حجة الإسلام. أكمل. بينما الغير عاقل المجنون حتى إذا قام بالأوامر والواجبات حتى إذا وقعت صحيحة فإنه لا تقبل منه لأن الأعمال تكون بالنية وهو لم تكن عنده نية بفعله. قد ينازعك منازع يا كمال، كل كيف لم تكن عنده نية وهو قد فعل ولا يكون عمل إلا بنية؟ ولذلك قال بعض العلماء إننا لو كلفنا أن نقوم بعمل بلا نية لكان ذلك أشق علينا من القيام به أصلا. هذه مشكلة، وأن هذه الإرادات أريدك أن تروض نفسك عليها، لأن بعض الأحيان نطلق الألفاظ وأنتم لا تنتبهوا. ها؟ نعم، لأن القصد في الحقيقة أخص من النية. قد توجد نية للفعل لكن هل قصد التعبد إلى الله؟ فإنسان مثلا مجنون ذهب فتوضأ، كانت عنده نية الوضوء أم لا؟ ما يمكن أن تنكر تقول ما ليست عنده نية وضوء، صحيح أم لا؟ لأنه ما توجه إلى هذا دورة المياه وفتح الحنفية وصار يثير ينثر الماء على أطرافه ليش؟ إلا بنية. هذا لابد، ما نستطيع أن نجزم نقول ليس له نية، لكن الذي لم يكن عنده ما هو؟ وش معنى القصد؟ يعني أنه هل قصد التعبد لله؟ ها؟ لا. طيب المجنون التكاليف الشرعية غير مخاطب بها لا في الأوامر ولا في النواهي، وإذا وقع منه الأمر ما صح منه. يعني هل معنى ذلك أنه معرض للوعيد أم أن الله قد رفع عنه القلم؟ الثاني. بقي لنا في المنهيات. طيب المأمورات هل فيه شيء يؤمر به؟ هل فيه شيء يؤمر به؟ نعم. الزكاة، الزكاة تجب في مال المجنون صحيح؟ لماذا؟ نعالي بنفس العلة. في علة أيضا أنها مرتبطة بوجود أسباب، فمتى وجدت هذه الأسباب؟ توجد، وهي النصاب والحول. تمام. ولتعلق حقوق الغير بها. بقي لنا فيما لو ارتكب المجنون منهيا ماذا نفعل؟ نعم. إذا كان هذا المنهي متعلقا بحق الغير فإن وليه هو الذي يضمن، وإذا كان المنهي متعلقا بحق الغير فإنه لا يأثم. يعني هل الآن كلف وليه بنهيه؟ ها؟ يعني هل يقول مجنون ما يهمني فيه؟ فلو قال عنده ابن مجنون أخذ يدخن يشرب السجائر يقول مجنون ما في مشكلة؟ ها؟ ولا ينهاه؟ ولا رأاه أخذ ماله ذهب يشتري خمرا ليشرب ينهاه أم لا؟ إيه نعم، إلا لا بد من نهيه، لأنه لو لم ينهه لا أثم. طيب لو قال قائل إنه الآن إذا نهاه عن ما هو عائد ضررا عليه على نفسه ليس متعديا، فلماذا ينهى؟ نقول لعموم قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نار. فإذا قال ما فيه نار لأنه غير مكلف، نقول لكن هذا ضرر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عام لا ضرر ولا ضرار، وقال ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، وهو الآن إذا تركه يفعل هذا سوف إيش؟ يتركه للهلاك، كما أنه لو رآه يمشي وتيقن أنه سيسقط في حفرة هل يتركه ليقول مجنون؟ ها؟ كذلك. أو رأى أنه سيشرب شيئا من السوائل القاتلة ينهاه لا يمنعه لابد. بقي لنا فيما لو فعل منهيا ضرره متعد. يلا يا يوسف. إذا فعل ما هو متعد ضررا شرط أن يقع تلف، إذا وقع التلف يضمن ولا ما يضمن؟ لماذا يضمن؟ لأنه متعلق بحق العباد. أظن المسائل هذه واضحة أمامنا، اتضحت ولا فيها إشكال؟ واضحة. استوعبتها يا حاتم، هي في الحقيقة متشابهة شيئا ما، لكنها إن شاء الله يسير. مجنون لو أن الصبي ذكى حيوانا، عرفت الذكى ما معنى؟ ايش معنى يعني؟ أتى بالذكاء الشرعي، ماذا نقول في ذبيحته؟ على الصحيح المسألة فيها خلاف الحق. نعم كمان هذه الذبيحة لا تصح، لأنه حتى إذا نوى فإنه لم يقصد الذبيحة. لا صبي قلت، ماذا قلت؟ صبي من مجنون؟ قلت الصبي. نعم الصبي ماذا نقول؟ تصح. في قول، فيها قولان لأهل العلم، قالوا إن كان مميز يصح، والصحيح جمهور العلماء يرون أنها لا تصح، لا تصح ذبيحته حتى يبلغ، وهو الأولى، وهو الأولى سدا للذريعة والأحوط. الصبي المميز ما من هو؟ هل يكون مميزا بسن أم بشيء؟ يلا موسى يفهم ويرد، ويرد الجواب، يفهم الخطاب ويرد الجواب، إذن ليس محصورا بسن. مميز منه من قال؟ استدلوا بماذا؟ بحديث مروا أولادكم الصلاة السبع، لأن قال ما دام أنه وجه إلى الأمر فدل ذلك على أنه يفهم، وهذا في الحقيقة في الغالب، في الغالب أنه يكون مميزا سبع سنوات، وقد يقع له التمييز قبل السبع سنوات، قد يكون خمس سنوات مميز، ولكن هل يؤمر بالصلاة؟ إذا أخذنا بظاهر النص نقول لا نأمره، لأن لعلنا لو أمرناه قبل السابعة لا نكون أولا ما خالفنا النص، وربما يعود عليه هذا بيش بالمشقة أو أما إذا وقع منه من تلقاء نفسه فلا بأس لا نمنعه. طيب الصبي، قلنا الصبي المجنون إذا ذكى، مجنون ذبح عصفورا أو دجاجة، يلا حتى ولو سمى وسمى وكبر السنة على سبيل الاستحباب وذبح بآلة حادة وتوفر شروط الذكاء، صحيح؟ لا تحل، لا تحل. طيب العبادات تصح من الصبي أم لا؟ تصح؟ تصح. فهل يمكن أن تصح عبادة صبي فريضة وهي في حقه نافلة؟ يعني هو يأتي بفريضة وهي فريضة في الواقع لكنها في حقه نافلة لصغره. الزكاة فريضة، الزكاة، الصلاة صحيح، ها الحج هي. بعض فروض الكفايات كالأذان يصح أذان الصبي؟ لو أذن الصبي نأمره بالإعادة؟ والمجنون صوته جيد برئت الذمة بأذن المجنون؟ لم تبرئ الذمة، ما زال الفرض قائما. إمامة المجنون احنا يصلي بنا العاقل وان شاء الله الله يتقبل، خلينا نقدم المجانين الله المستعان. إمامة الصبي صحيحة لا شك فيها. طيب هذا الذي أخذنا في الحقيقة، ما ليش الدرس قصير ولا أخذنا مسائل كثيرة أمس؟ فرعنا؟ إلى أين وصلنا؟ والتكليف بالأمر والنهي الشامل للمسلمين والكفار؟ لا، أخذنا ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، أخذنا هذا. إذن بداية الدرس والتكليف بالأمر والنهي الشامل للمسلمين والكفار، وماذا نصنع؟ هربين من الأصول أنتم، سهل سهل ولا صعب الأصول؟ طيب نترك لهذه الفقرة ولا كيف؟ ها؟ إذا نأخذ العقيدة أحسن حتى لا نجور، خلينا نمشي بنظام أحسن. إذا تكون أصبر غدا ما في مناقشة، نبدأ مباشرة قراءة ثم نشرح. والتكليف بالأمر والنهي شامل المسلمين والكفار بإذن الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور. الكافر لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله التوبة. ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد يغفر لهم ما قد سلف. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد الكلام عن المكلف وتعريفه وعن من هو، عن من يوجه إليه الخطاب الشرعي، عطف المؤلف رحمه الله بالكلام عن مسألة مهمة وهي مختلف فيها بين العلماء في الحقيقة، وهي مسألة التكليف هل هو شامل للمسلمين والكفار أم هو خاص بالمسلمين فقط. يقول: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار. التكليف قلنا إنه الخطاب سواء كان أمرا أم نهيا، وذلك يكون من الشارع الحكيم، فالمسلم مكلف وهذا شيء معلوم، وأما الكافر فمحل خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال إن الكافر غير مكلف، والمراد بعدم تكليفه يعني غير مكلف بفروع الشريعة، لأنه مكلف أصلا بالإسلام، فلا يؤمر الكافر بفعل شيء من العبادات، لأنه لو قام بها ما قبلت منه فليس بمكلف. ومن أهل العلم من قال بل إنه مكلف حتى وإن كانت لا تصح منه في الأصل، لكنه مكلف، هو أولا مكلف بالإسلام ومكلف بالفروع الشرعية أي بفروع الإسلام. والمسألة في الحقيقة عند التأمل يترجح فيها أن الكافر غير مكلف، غير مكلف بالفروع، بل هو مكلف بالإسلام أولا، لأننا لو قلنا بقول من قال إنه مكلف بالفروع للزم من ذلك أنه إذا وجد عندنا كافر يعيش بين أظهرنا وهو ذمي مثلا من اليهود أو النصارى أو المجوس يبذل الجزية، للزم من ذلك أن نأمره بالعبادات كما نأمر المسلمين، فإذا كان عنده مال ظاهر وحال في ماله الحول أو دار عليه الحول، مثل لو كان عنده بهيمة أنعام أو عنده زروع وثمار أموال تتعلق بها أطماع الفقراء، قلنا اذهب للسعي، قلنا اذهب إليه فخذ منه الزكاة على هذا الرأي. وهل هذا صحيح؟ أجيبوا لا، لأن هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام عاش مع اليهود وعاشوا معه في المدينة وجاوروه وجاورهم، وكان عندهم أموال وفيهم تجار، ولم يؤثر أبدا أنه صلى الله عليه وسلم، مع أنهم بذلوا الجزية لكن ما كلفهم بالتكاليف الشرعية، لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة. فالكافر غير مكلف على الصحيح، والمراد غير مكلف بماذا؟ بفروع الشريعة. أما بوجوب الإسلام والاستسلام لله تعالى هو مكلف، مكلف، وهو مكلف بأحد أمرين: إما بأن يسلم لله عز وجل، أو أن يكون الإسلام حاكما فيه وأن تجري عليه أحكام الإسلام، وأعني بذلك أن يبذل الجزية، أن يبذل الجزية وليبقى على دينه إذا أراد أن يبقى على دينه، ولا نكرهه على الإسلام، لكن الإسلام هو الذي يسوده هذا في مسألة الكافر وهي وهذا هو القول الصحيح. طيب، لأننا إذا قلنا إنه مكلف وقلنا إنه لو أتى بأمر من الأوامر يا بدر ما قوبل منه نكون قد تناقضنا، أليس كذلك؟ أه؟ أليس كذلك؟ إذا قلنا إنه غير مكلف أو إذا قلنا إنه مكلف يعني أنه يشمله الخطاب، وإذا كان يشمله الخطاب يعني أنه ربما لو امتثل لا يكون قد امتثل لهذا الخطاب، فنقول له بعد أن امتثل إن الله لا يقبل منك، فيقول لما؟ نقول لأنك ما زلت كافرا لابد أن تسلم. نكون قد تناقضنا أم لا؟ تناقضنا لا شك. إذن نقول هو غير مكلف. طيب فإذا قال قال حتى ولو كان هذا الأمر يعني أمر الشارع مما تعلق حق الغير به، الجواب نعم. مثل إيش؟ مثل الزكاة. اللهم إلا إذا أتلف، إذا أتلف أو قتل أو فعل ما يوجب إقامة الحج عليه فحينئذ لا يضمن لا شك. أما ما هو من العبادات فليس بمكلف. ولذلك لو جاءنا وقال إنه حلف، دعنا من هذا، لو فعل ما يوجب الكفارة أجيبه لا، نقول لأن الكفارة سبب مشروعيتها لإزالة أثر الذنب، والكافر لا يزول ذنبه حتى ولو إيش فعل ما فعل، إلا بماذا؟ إلا بالإسلام، إلا بالإسلام. فلا نخاطبهم بفروع الشريعة، لا نخاطبهم بفروع الشريعة. وعلى هذا لو أن الكافر يعيش بيننا وهو يفطر رمضان إيش نقول؟ هل نلزمه بالصوم؟ لا، لكن قد نقول إن السلطان يلزمه بعدم إظهار ذلك حتى لا تظهر شعائر الكفر في بلد الإسلام، قد يلزمه بذلك، قل لا تظهر فطرك. وهذا ذكره العلماء في كتب السير أن أهل الذمة لا يجوز لولي الأمر أن يتركهم يظهرون شعائر دينهم من ضرب النواقيس وهذه الأمور، هذه الأمور. طيب، يقول المؤلف لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفر. نعم، الكافر لا يصح منه إيش فعل المأمور به حال كفره. إذن ما دام أنه لا يصح لا نقول أنه مكلف، لا نقول أنه مكلف. أو أننا نقول إن كلام المؤلف هنا في أول الكلام لما قال شامل للمسلمين والكفار ينبغي أن ننزل على سبيل العموم أم لا؟ نعم، على سبيل العموم، أو على بالأصح على سبيل الإجماع لا على سبيل التفصيل. يعني نقول أن الكفار يشملهم التكليف إجمالا. ما معنى إجمالا؟ يعني الشريعة كلها. فنقول أنتم مأمورون أولا بالإسلام، فإذا أسلمتم وجهنا لكم الخطاب على سبيل التفصيل أوامر أو نواهي، فهمتم؟ طيب، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. الكافر إذا قام بما هو من أوامر الله لا يصح منه حال كفره. الدليل قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهذه وإن كانت في المنافقين لكن المنافقين نفاقا أكبر، يعني كفار. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله أخبر أن نفقاتهم غير مقبولة بسبب أنهم كفروا بالله وبرسوله، مع أن النفقات إذا أخرجوها ووضعوها في أيدي الفقراء تعدى نفعها أم لا؟ نعم، تعدى نفعها. فإذا كان ما يتعدى نفعه لا يقبل منهم بسبب الكفر، فما كان نفعه خاصا بهم لا يقبل من باب أولى. وعلى هذا نقول الكافر إذا فعل ما يتعدى نفعه أيا كان هذا العمل فإن الله لا يقبله، مثل ما لو ترك وقفا مال، أوقف مال قال هذا وقف للفقراء والمساكين، إيش نقول؟ لا ينفع ولا يقبل لا يقبله الله عز وجل، حتى وإن كان هذا الفعل من في ظاهره عظيم، عظيم النفع، يسد حاجة المحتاجين، يطعم الجياع، يكفل الأرامل، كل هذا لا ينفعه. كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة عن رجل، نعم، أخبر أنه لا ينفعه لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلا بد من الإيمان. فإن قلت إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والإنسان إذا والله جل وعلا يقول ومن يعم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وهذا خير، وهذه لا شك أنها مسألة لبست حتى لبعض المنتسبين للعلم. ولذلك إذا مات معظم من هؤلاء القساوسة مثلا أو الرهبان تقوم الدنيا ولا تجلس، كان خيري وكان يدعو للسلام وكان ينفق وكان يعين الفقراء والمساكين، أين تذهبون؟ من قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كل أعمالهم تذهب هكذا. فلا ينفع عمل صالح بلا إيمان أبدا، ولذلك نجدها مقرونة أو نجد الإيمان والعمل الصالح قد قرنا في كتاب الله دائما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد. فهمنا الآن وجه الدلالة من الآية وما منعهم، فهمت ولا ما؟ أنت ماك معنا اليوم يعني؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وجه الدلالة منها أن نفقات نفعها متعد فلم تقبل بسبب كفرهم بالله وبرسوله، فإذا كانت هذه لم تقبل فما كان نفعه خاصا وعائدا مقصورا عليهم لا يقبل من باب أولى. وعليه إذا صلى لا يقبل. وذلك بعض الناس يجهل يقول والله زوجته كتابية ولله الحمد صامت معه رمضان كله، شو الجهل هذا؟ ليش تكلفها بالصيام أنت؟ ما هو الأولى؟ الإيمان بالله أولا، التوحيد، العقيدة، مو الصيام. أو ألزمتها بالصلاة وهي غير مؤمنة ينفعها؟ لا ينفعها أصلا. ها؟ هذا أعظم، لا بد من الإيمان، لا بد. طيب يقول ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، إذا أسلم الكافر لا يؤمر بقضاء ما فات من العبادات أيا كان، أجيبوا، أيا كان، سواء كانت الصلوات أو الزكوات أو الصيام أو الحج أو أي شيء، لا يؤمر بقضاء ما فات، حط بالك، لا يؤمر، للدليل والتعليل، للدليل الأثري والنظري. أما الدليل فقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، نعم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني إن ينتهوا عن الكفر يغفر الله عز وجل لهم ما قد مضى، حطوا بالكم. وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناته وكان الله غفورا رحيما. لكن هذه الآية صريحة في الأنفال، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله يغفر لهم ما قد سلف مشروطا، هل هو مشروط بقضاء ما فات أم بعدم القضاء؟ لا، لأن الله ما كلفهم بذلك، قال إذا انتهوا عن الكفر غفر لهم كل ما مضى، فإذا غفر كل ما مضى لا يكلفون بالقضاء. وعلى هذا نقول لو أن إنسانا أسلم في أثناء اليوم، ولنقل إنه أسلم بعد العصر،